الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ذكرت الليلة الفائتة أن قوله عز وجل ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إلا أن لفظة الأمة، كلمة الأمة، تأتي، ذكرت البارحة الذي في ذهني أنها خمس معان، يعني لا تأتي لمعنى واحد، قد تأتي لمعنى وتأتي في مقام آخر لمعنى آخر، وتأتي في مقام ثالث لمعنى ثالث، أو لمعنى رابع، أو لمعنى خامس. والسياق وسباق الكلام هو الذي يحدد المعنى، يعني اللفظ قد يأتي في كتاب الله كما ذكرت عن قوله تبارك وتعالى هذا الذي كنتم به تدعون، نفس اللفظ في سورة ياسين وفي سورة تبارك، لفظ واحد، ولكن معنى هذا اللي في ياسين معناها تدعون تتمنون وتشتهون، واللي في تبارك تكذبون بما كنتم تكذبون، هذا الذي كنتم به تكذبون في دنياكم. إيش اللي حدد هذا المعنى؟ السياق، سياق الكلام. من اللي يفهم هذا؟ أهل العلم باللغة العربية، أصحاب القواعد وأهل الفطنة، أهل الذين ولذلك كما قال أهل العلم لا يحل لأحد أن يتعرض لاجتهاد، لذلك قال أهل العلم لا يحل لأحد كائن من كان مهما كان منصبه في الدولة أو في غير الدولة أن يتعرض للاجتهاد في الأحكام والإفتاء في الشريعة إلا أن يكون وسطا في اللغة العربية، يكون عليم باللغة العربية، ألفاظها وقواعدها وتركيباتها النحوية ومعانيها البلاغية ومعانيها، يكون يعرف هذا، يوسط في اللغة العربية، عارفا بآيات الأحكام وإن لم يكن حافظا لها، عارفا بأحاديث الأحكام وإن لم يكن عارفا لها، عالما بمواضع الإجماع حتى لا يخرقها، يعني الأجمع عليها أصحاب محمد، ما يحل لأحد أبدا أن يخرق هذا بحال من الأحوال. وإذا خرقه انطبق عليه قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، يصير مشاق لله ورسوله. أن القواعد في أصول الفقه لا بد من معرفتها، وهي أنه لا يسمى الشيء فقها، لا يسمى الشيء علما من علوم الشريعة إلا إذا كان مأخوذا، هناك أصول اتفق عليها الناس وأصول اختلف فيها الفقهاء والعلماء، الأصول المتفق عليها كتاب الله، والثاني سنة النبي محمد، والثالث ما أجمع عليه الصحابة، هذا لا يختلفون فيه. إذا أجمع الصحابة على أمر لا يحل لكائن من كان أن يخالف ما اتفقوا عليه. الرابع دليل العقل المبكي على براءة الذمة اللي يسمونه دليل نفي الأصل، هذه قواعد لا أصول لا يختلف الناس في أنها لا ينبني لا يكون فقها إلا ما بني عليها. هناك أصول مختلف فيها، ناس يقولوا تنفع وناس يقولوا ما تنفع، مثل إجماع غير الصحابة. لكن أكثر علماء السلف والخلاف على أن إجماع غير الصحابة كإجماع الصحابة، بس إجماع الصحابة أشد صدقا وضبطه يسير، ضبطه يسير. وأما إجماع غير الصحابة يقول الناس متفرقين في الأمصار. ولما أبو جعفر المنصور قال لمالك بن أنس ضع لي كتابا أحمل المسلمين عليه، أبو جعفر المنصور كتب للإمام مالك في المدينة يقول له ضع لي كتابا تجنب فيه تجديدات فلان وتسهيلات فلان لأحمل الناس على العمل به. قال له يا أمير المؤمنين أصحاب محمد ومن بعد تفرقوا في الأمصار، راحوا للغزو والفتوح واستقروا في هذيك البلاد اللي في العراق واللي في يعني طبقات ابن سعد، طبقات سعد. يقول أصحاب النبي محمد العراقيين، أصحاب النبي محمد في الكوفة، أصحاب النبي محمد في البصرة، أصحاب النبي محمد في الشام، أصحاب النبي محمد في مصر، أصحاب محمد في يذكر كل طائفة من الصحابة عمل لهم باب. ابن سعد في الطبقات هو من أصول كتب العلم. فالصحابة يقول مالك يا أبي جعفر تفرقوا وصل كل واحد منه علم. كان الشافعي لما الشافعي كان في مكة يفتي، وراح في وظيفة في اليمن وصار يفتي، وراح للعراق وصار يفتي، ثم استقر في مصر وصار يفتي. وكان أحيانا يتغير مذهبه بحسب البلد اللي يجي. ولما ويتحدث عن مفارقة بين شيخين، بين الليث بن سعد الفهمي المولى وبين مالك بن أنس في المدينة، وزميل لهذا وذا، يقول الليث أفقه من مالك. هو يقول كده الإمام الشافعي، الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوا، يعني ما لقى ناس ينشرون مذهبه مثل ما لقى مالك ناس ينشرون مذهبه. ومالك يجلس في المسجد النبوي، في المسجد اللي احنا فيه ذا يجلس لسه. طبعا كان يا مالك كان اخر المبنى هذا اللي هناك المسجد القديم، يجلس الامام مالك في اخر يدرس اللي في وسط المسجد او في اوائله، وشيخه ربيعة ابن ابي عبد الرحمن، شيخه جالس، شيخ مالك جالس في اخر المسجد. يجي الناس من مصر والشام واليمن ومن أطراف الدنيا يدورون مالك ويجلسون عنده، وشيخ ويقولون عنه الحديث عشان يقول للناس حدثنا مالك، حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمع نصم يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا. يا أخي ما دمت أنت جاي تطلب حديث النبي وتطلبه من مالك يرويه عن ربيعة، طب ولا ما تروح لربيعة اللي في آخر المسجد وتسمع منه مباشرة وينقص عليك واحد في السند؟ وطبعا كل ما كان السند أقل عددا كان أكثر إتقانا وضبطا، كل ما كان أقل عدد كان. فرحت تروي عن مالك وربيعة وربيعة جالس في المسجد. أنا بضرب لك مثل، لما قالوا المالك قال أو قالوا الربيعة قال لهم إني قراط من الدولة غير اللي غير الدولة، مالك تأيده الدولة، مالك تأيده الدولة، فكل الناس معه. وربيعة ما قاعد في المسجد، ما له دخل لا بسياسة ولا رياسة، فما يدوروا يدوروا مالك. هذا طبع الناس، طبيعة الناس. يجيك الواحد علشان يصير يعني انه له يعني منزلة ما قد تكون يعني هو استحقها 100%، يعني منزلة علمية وعنده علم وشيخ وكبير، لكن الناس يرفعون له اكثر من منزلته. يعني سيبويه أحد أئمة الدنيا في اللغة العربية، والكسائي عالم باللغة العربية، السيبوي أكثر تخصصا في اللغة العربية، وهو مولى عبد في الأصل، والكسائي هو كذلك مثله، لكن الكسائي البرامكة محتفظ به احتفاظا شديدا، ليش البرامكة؟ لأن هارون الرشيد كان جعله إمام له يصلي به. هارون اللي لما رأى سحابة طير في السماء يقول لها سيري أين، وهو عند البيت حقه في بغداد، سيري أين ما شئت وامطري أين ما شئت فسيأتيني خراجك. يعني الدنيا صارت أرض الإسلام كلها يملكها هارون الرشيد، من الصين إلى المحيط اللي يسمونه الأطلس أو بحر الظلمات إلى أقصى كل الأرض المعمورة بالإسلام يملكها هارون الرشيد، ما في أحد ينزع فيها. ويصلي به الكسائي إمام، ويقول الكسائي يروي عن نفسه وصليت مرة بهارون الرشيد فأعجبتني قراءتي، اغتر شوية بدل ما يقرأ صوته زين ويضبط القرآن، قلت أعجبتني قراءتي، يعني ناله جزء من الغرور، هو يقول على روح. فلما أعجبتني قراءتي أخطأت خطأ لم يخطئ فيه صبي قط، يعني وقعت فيه خطأ ما الصبي الصغير اللي رايح يتعلم ما يخطأ مثله. فأنا بقرأ لعلهم يرجعون، قريتها لعلهم يرجعين، يقول فوالله ما اجترأ الرشيد أن يقول أخطأت يا كسائي. ما اجترأ الرشيد هارون الرشيد من منزلة الكسائي عنده في قلبه أن يقول أخطأت يا كسائي، ولكن عندما انتهيت من الصلاة قال يا كسائي لغة من هذه؟ من العرب اللي يقول لعلهم يرجعين؟ قلت يا أمير المؤمنين زلت الفارس، الفارس كبى، الفارس سقط وهو يجري سقط، يعني قال على روح. قال أما هذا فنعم صحيح كلامك الآن صحيح، هذا مرة ومرة جالس اجتمعت عليه الأمم عشان إنه قريب من الدولة، اجتمعت عليه الأمم وعشان يسمعوا منه القرآن، ويقعد على منبر كرسي مرتفع عشان كلهم يشوفون، ويبدأ يقرأ وهم يكتبون، وكل واحد منهم معه كتاب معه مصحفه، الطلاب كثيرين كثيرين، ويقرأ يعلم محل وين يقف القاري، محلات الوقوف، الوقف الجائز، الوقف اللي أولى أن يقف، الوقف اللي أولى أن لا يقف، اللي يكتب على الصيلي يعني الوصل أولى، قيل يعني الوقف أولى، جيم يعني جائز مستوى الطرفين، هيحطه على المصحف، هو اللي حطتها على المصحف على المصحف. وقعدهم يرقمون له، فلما قرأ ضرب واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا جنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أكثر ما تيجي في اللغة العربية أكثر، لأن أنا مبتدا وأكثر بده يكون خبر والخبر بده يكون مرفوع، أكثر وهي في المصحف أكثر في القرآن أكثر، ما نقول ما تحتاج غيرها، لا يصح غيرها. عندما قال أكثر الطلاب وقفوا أيديهم عن الكتابة، وقفوا أيديهم عن الكتابة ونظروا له، فهاج عليهم هشام خلف الأحمر وهاج عليهم وبدأ يسبهم، يعني ليش تأذون الشيخ؟ هم أذوه أخطأ فسكتوا. فقال يا خلف من ذا الذي لا يخطئ يا خلف؟ يعني هذا خطأ مني، ذا هذا خطأ، يعني ذا يلك إني قد يرتفع الشيخ في نظري. وقلت أنا إنه لما واحد من البرامكة ما هم عرب عجم بس صاروا وزراء عند الرشيد وزراء عند أدب، صاروا وزراء عند الرشيد لكن عجم، واحد منهم يقول كنت أحسب أن العقرب أشد لزعة من الزنبور فإذا هو إياها. اللي حضر قالوا هذا خطأ، ما يجوز أبدا أن يقول فإذا هو إياها، إنما يقول فإذا هو هي، لأن العرب لا تأتي ذلك إلا مرفوعا هو هي، أما إياها دي منصوبة ولا تأتي مرفوعة أبدا، إياك نعبده وإياك لا تأتي إياه إلا منصوبة، لا تأتي مرفوعة ولا مجرورة، وهذا نصبها نصب فإذا هو هي، بدل ما يقول هو على يجيبها ضمير رافع جابها ضمير نصب ملازم للنصب، وصارت معركة وطلبوا سيبويه من البصرة، وهم كانوا في الكوفة، ولما جاءهم من البصرة ودخل عليهم بدوا يسألون أسئلة محرجة، ولما هو يبين الحاج يقولوا أخطأت الفراء وخلف. فقام تكلم عليه قال هذا سوء أدب ما يتكلمكم شوية. ودى الكسائي، ولما دخل الكسائي عليه وسلم عليه وبدأ يقول له يا عمرو أبا قد الكلام قدره، أبا أقول لك كلام قدره. فقال لما قال الكلام قال أكنت أحسب أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها. قال له فإذا هو هي، العرب لا تنصب ذلك. هل يقولوا سبوي؟ قال له الكسائي العرب ترفع ذلك وتنصبه. قال له لا العرب لا تنصبه. بدوا حملوا عليه، قال واحد من الجالسين يا أحسن يا أمير يا أيها الأمير الأعراب البادية على باب البيت على باب القصر حقك اسألهم هو يجوز هو إيه إذا هو هي ولا فهي وهي، والعرب هم اللي يحكمون البادية اللي لسانه ما تغير. يقولون إنه طلع السائل للأعراب هو فإذا هو هي، قالوا قل لنا ما يقدرون يكذبوه، ما يعرف العربي لو قطعت لسانه قطع ما يخطئ، لأنه ولد على هذه اللغة رضعها في قلبه ولسانه ما يمكن يخطئ أبدا ولا يستطيع، يعني لو أراد أن يخطئ لا يتمكن لسانه من الخطأ، ما يقدر يقول فإذا هو إياها ولا يستطيع ينطق بها. قال وش قال الكسائي؟ قالوا الكسائي اللي عندهم ده الكسائي يقول فإذا هو إياها. قالوا له الأعراب الكسائي على الصواب، هم ما نطقوا بالكلمة، إنما الكلمة يعني جاملوا من أجل السلطان، جاملوا الكسائي على ضدك. فمات بعدها على طول سيبوي، انقهر في الحال وخرج، ما راح للبصرة، راح على بلاد فارس واستمر في كتمه حتى مات. حتى يقول شاعر في قصيدة الله قد ضام عمرا علي، يعني علي الكسائي ضام عمرا اللي هو سيبويه، قد ضام عمرا علي في حكومته يا ليته لم يكن في أمره حكما، كضيم عمر عليا، يعني عمر بن العاص علي بن أبي طالب، كضيم عمر عليا في حكومته يا ليته لم يكن في أمره حكما. ومات سيبويه قهرا بسبب خطأ في اللغة العربية أخطأوه، وما تحمل أن يقر الخطأ، وأعجمي لكن علم استفاد الناس من هذا. البخاري يا أخي أعجمي، يمكن الأب الرابع محمد بن إبراهيم بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردس بيه ده مجوسي، الجد الرابع مجوس حق البخاري، لكن صار إمام الدنيا. شهد له أطراف العالم وأن كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله، كتابه اللي هو صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا خلفه. أنا ضربت مثلا لهذا على أساس أن ما كل واحد يستطيع بمجرد ما يقرأ له كم سطر أو يأخذ له ابتدائية ولا جنسة أو يجلس مع شيخ لازم كسواق ولا خادم ولا يمين ولا يسار يقول صار شيخ ويبدأ يفتي. يعني يشترط في المفتي كما قال هذه الشروط. ليش؟ أن ما ضربت لك مثلا يدعون ويدعون هي واحدة، في معنى يتشتهون ومعنى آخر يكذبون، لكن السياق اللي يحدد. وهنا في قوله تبارك وتعالى ولئن أخرنا عن عذابه إلى أمة معدودة، أمة الأمة تطلق على معنى الوقت والحين، الوقت والحين والزمن المحدد، ومعدودة يعني قليلة، كأنه قال ولئن أخرناهم إلى مدة محدودة، يعني لو أجلنا عذابهم أو نزول العذاب عليهم أو أخرنا عقوبتهم إلى وقت معين، كتبينه في الأزل الأول وفي اللوح المحفوظ إن عذابهم في لحظة كذا في سنة كذا في ذلك كذا، إما في الدنيا ولا في الآخرة محدد، كل ما يصيبك من شيء محدد. الألم اللي يصيبك، ضرسك إن أصابك، راسك إن وضع، إن يدك صعاد، إن أي شيء يجيك مكتوب في الأزل الأول. انفلاق أساريرك بالضحك مكتوب في الأزل الأول. انكماش أساريرك من الغام مكتوب في الأزل الأول. ويصور من يقول أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى. يعني عندما تنطلق أسريرك الضحك ده والله الله قد يجعله لك، هو اللي أطلق الأسرير حتى ضحكت. أضحك وأبكى، وأنه مات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، وأنها الله له كل شيء. فكلمة أخذنا إلى أمة معدودة يعني إلى مدة محدودة محددة، لا تتقدم ولا تتأخر، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقلت البارحة ان كلمة معدودة يعني قليلة، وقليلة ليش؟ لان العذاب هذا ان كان دنيوي ما طال الدنيا فمتعها قليل. ربنا يقول له عندما نزل عن نبي محمد اقتربت الساعة وانشق القمر وفت لها 1425 سنة من الهجرة، من تاريخ الهجرة بس 1425 سنة من تاريخ الهجرة، وقبلها 13 سنة في مكة، اقتربت الساعة وانشق القمر. أتى أمر، يقول أتى أمر الله يعني اقتربت الساعة فلا تستعجلوا، جاي لا تطلب العجل، لا طلبكم تعجيل العذاب يجيبه، ولا طلبكم تأخير العذاب يؤخره، بأجل مسمى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكل أمة أجل، لكل أمة أجل. فهو يقول وإن ولئن أخرناهم العذاب يعني للأجل الذي قضيناه عليهم لا يقولون ما يحبسوا يستعجلونه. ليش يستعجلون؟ لأنهم عندهم وعي على عقل. ونظرت مثل البارحة لقلة عقلهم ووعيهم، اللي يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق عن النبي محمد والكتاب الذي جاء به، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. يا إخوان الأبالسة، وليش تقولوا انزل علينا حجارة؟ قولوا اهدنا إليه، اهدنا إلى الصراط المستقيم، وفقنا للعمل بما تحب وترضى، أسعدنا بما بطاعتك وطاعة رسلك. ليش تتمنون العذاب؟ فيقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، إن كان محمد من عندك رسول والكتاب الذي جاء من عندك، أنزل علينا أمطرنا أنزل حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم. فهذا استعجال استخفافا به واستهزاءه، ويقين عندهم بأنه لا يكون. وقد كان وقد جاء لفرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم، يعني من فرعون وجماعته، يقول ربنا لقريش الذين كذبوا النبي محمد، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ عندكم كتاب محفوظ من عند الله بأنكم لا تعذبون ولا تعاقبون، أم يقولون نحن جميع منتصر؟ يعني احنا كثير محمد عدد قليل واللي معه قليلين. سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا في الدنيا سيهزم، وفعلا هزم الجمع في السنة الثانية من الهجرة، جاء ألف رجل ما يقارب من ألف رجل منهم، معهم الجينات المغنيات الرقاصات الخمر الطابل الزمر الرقص كلهم في الطريق، وأطعمه وأكله كل يوم يذبحون يعجزوها لا بين تسعة ذبائح، تسعة نيوق، تسعة نياق أو عشر، على أن أساس كل مياه يأكل الناقة منهم من الكفار. والصحابة ما عندهم شيء ولا عندهم أسلحة كافية، ولم يخرجوا للحرب، والكفار جايين للحرب، واجتمعوا وقال أخنس بن شريخ وبعض اللي معاه لأبي جهل يا أبا حكام، ما دام العير نجت من الساحل وذهبت إلى مكة، احنا جينا للعير والعير نجت، خلينا نرجع ولا ما لنا وما محمد؟ قال لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونشرب الخمر وتغنينا القيان يعني الرقصات والمغنيات وتغنينا القيان ونضرب الدفوف ويعرف العرب أننا قهرنا محمد. وجاءوا لحتفهم وحيني جاء بهم أبو جهل لحتفهم وحيني وكان هو من أول المحتوفين. يجي ولدين شابين صغيرين كل واحد منهم بحل من التستر لعبد الرحمن بن عوف يقول لي يا عم يعني انت من انت تعرف ابو جهل ومن اهل المدينه من الانصار انت تعرف ابو جهل واحنا ما نعرفه وين هو ما تعرفنا به واحد الحال الاول ويسر لابي جهل اين ابو جهل يا عم. يقول انا تمنيت ان انا اللي عندي شباب قوي رجال أقوياء أضلع من هذين الفتيين لأني دفعون عني على الأقل لكن صغيرين دول يسوي بهم الشباب اللي يسوي ليه في عداية وش يسوي بهم بس وش يسوي بهم. يقول يا ابن أخي وش تبي من أبي ماذا تريد من أبي جهل. قال سمعت أنه يسب النبي محمدا ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وفي اللحظة ثانية وراح قلت أبشر يا ابن أخي إذا جاء بعلمك إياه شوي وثاني من أخو جاء من الناحية الثانية من الباب من الباب وقال يا عام أين أبو جهل. قلت وماذا تريد يا ابن أخي. قال سمعت أنه يسب النبي محمدا والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول أنا بينهم لسه توي معهم وإذا به دك الثور الهاج بين الناس بسيفه يضرب في الناس. قلت دونكم يا ابن هذا أبو جهل. فابتدراه فصرعاه طاح يشخب في دمه. وعبد الله بن مسعود ما كان طويل كان شوي وراعي راعي راعي غنم في مكة كان وكان قريب من يجيب سيفه ويرقى على صدره ويقول له أرأيت يا عدو الله كيف أعز الله نبيه وأعلى دينه وأذلك. قال من أنت؟ قال عبد الله بن مسعود. قال راعي الغنم بمكة رويع الغنم بمكة. قال رويع الغنم بمكة يا عدو الله. ويقص راسه بسيفه ويجيبها للنبي محمد ويخر رسول الله ساجدا. لما هذا سيهزم سيهزم الجمع هذا المراد سيهزم الجمع ويولون الدبر وقدامهم العذاب بل الساعة موعدهم والساعة أتهى وأمر. بل الساعة موعدهم يعني عذاب الدنيا مهما كان قتل ولا حرق ولا ولا ولا ولا ولا تمثيل ولا تقطيع ما هو شيء بالنسبة لعذاب الآخرة. عذاب الآخرة يا الله أعوذ بوجه الله من النار ومن عذاب الله ومن سخط الله أيا كان. في قوله أمة معدودة يعني مدة معلومة معدودة يعني قليلة. العرب من عادتهم إذا كان الشيء قليل يقولوا معدود. وأشرت البارحة إلى قوله تبارك وتعالى وشروه يعني جماعة العير جماعة السيارة الوارد وارد السيارة عشان يملأ لهم الحيض ويروي لهم فتعلق به يوسف وطلع وقال يا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة. صاروا يسرون بينهم اثنين هما اللي يبي ياخذون الماء يقول خلينا نقول انه بضاعة ان اهل المياه واحنا ماشيين في الطريق اعطوه لنا عشان نبيعه في مصر والله عليم بما يعملون. وشروه يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة يعني قليلة وكانوا فيه من الزاهدين. قلت انا ما هو زود احتقار حاشا إنما رأوا وجها كريما صبيحا حسن المحيا وقالوا هذا ما يجوز أن يباح في الأسواق ما نعرضه في السوق هذا ندور روح بيت أكرم بيت عندنا ونبيعه ونحطه عنده حتى لو ما أعطانا قروش تكريما له. يقول ربنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وقال ليوسف من نصر لامرأتي أكرمي مثواه. أول من يوسف قال هذا لا يهان إياك أن يلحق هون منك أو هوان ذل أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نخص يعني نفعه أو نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. هذا مثال يعني أعداء الله أعداء مأخوذين إن أخذوا في الدنيا يأخذ عزيز مقتدر وإن بقوا إلى الآخرة فالعذاب أمامه والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وتأتي قلت تأتي بمعنى الأمد والغاية، هذا اللي هذه الآية جاءت به، وكذلك في سورة يوسف. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام. الأضغاث جمع ضغث، والضغث حزمة الحشيش المرتف يابسها برطبها، يعني المختلط الرطب باليابس، حشيش يابس مع حشيش أخضر مع حشيش أخضر، فهذا يسمى أضغاث، ضغث أضغاث أحلام. وما نحن يعني إيه؟ رؤى مضطربة ما نقدر نفسرها. وما نحن قال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة، يعني وتذكر بعد أمد، بعد مدة، بعد غاية، بعد زمان، بعد وقت، هذا كله معنى الأمة هنا. وتأتي الأمة كما قلت جاءت في سورة آخر سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، كان أمة. الأمة هنا الإمام المقتدى به، الإمام المرضي الهادي المهتدي الداعي إلى الله الذي يقلده يتبعه عقلاء الأمة، عقلاء الناس يتبعون، هذا يسمى أمة. ويذكر أن النبي وصف أبا ذر بأنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. وطبعا الأمة ما هي ضروري تكون أفراد كثيرين، العرب في أمثالهم يقول واحد كألف وألف كأف، يعني كي قد يكون في ألف رجل ما يسوون نفخة الفم، ألف كأف وواحد كألف، والكثير لهذا الجنس أن يصير واحد يساوي أمة ويرجع على أمة كاملة، يرجع على أمة كاملة، واحد كألف وألف كأف، فهذا يسمى أمة، لأنه إمام مهدي مرتضى مقتدى به، وهو إبراهيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وتأتي بمعنى الجماعة، وهي أكثر ما استعملت، تأتي الأمة بمعنى الجماعة وهي كثيرة جدا. ومن أهل الكتاب أمة، من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني جماعة طائفة قائمة آناء الليل، يعني وكذلك ومما خلقنا أمة، يعني طائفة يهدون بالحق وجماعة يهدون بالحق وبه يعدلون. كثير جدا جدا في القرآن استعمال الأمة بمعنى الجماعة والطائفة، هذا الاستعمال الثالث. الاستعمال الرابع تستعمل بمعنى الدين والملة على أي لون، دين حق ولا دين باطل، استعمال أمة بمعنى ملة بمعنى دين، سواء كان دين حق أو دين باطل، سواء يسمى أمة، سواء كان دين حق أو دين باطل يسمى أمة. وفيها في استعمال ده قالوا إنا وجدنا آباءنا وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا هم أهل البلد، المترفين المتعلقين بالحياة الدنيا، المتنعمين المتلذذين اللي تطبع عليهم الخيرات والبركات، هم اللي يصيروا مغرورين ويبدون يحاولون تحريف الدين وإزالة الدين، ولا يحبون لا الأنبياء ولا ورثة الأنبياء، لأنهم يتعلقون بالدنيا ويقولون هذا حرام وهذا حلال، هم ما يبون حرام وحلال، يبون كل شيء، اللي يبون حلال واللي يبون حرام. لذلك كان هم أعداء الأنبياء دائما المتولدين، وما أهلكنا من قرية إلا قال مترفوها، ما أرسلنا من قبل الذين قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. قال الذين أترفوا كذا، قال الذين أترفوا كذا، يعني أهل الترف. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، يعني نصحناهم وطلبنا منهم الاستقامة، أمرنا مترفيها يعني بالخير والبر، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. ودائما الناس المتكبرين هم اللي أعداء الشرائع، والمتواضعين هم اللي يوفقهم الله للشريعة والعمل بها. وكلما كان الإنسان أكثر ذلة لله وضراعة لله وانكسارا كلما ارتفع. يا أخي الناس يضربون مثل، أنت لو رميت الحب على ظهر الأرض خليته ظاهر ما ينبت، الغالب ما يطلع، حتى لو نزل عليه المطر ما ينبت، لكن إذا دفنته بقليل من التراب وجاه الطين يطلع نبت. اللي يندفن هو اللي ينبت، واللي ما يندفئ من الحب تضرب الشمس ويموت. ما ينفع ما ينفع. ولذلك دائما وأبدا الانكسار هو يولد السعادة والعزة في الدنيا والآخرة، والافتخار يورد. ولذلك يقول بعض الصوفية اللي أنا ما أحبهم، ابن عطاء الله السكندري، يقول يا رب معصية، يا رب معصية، لا نأخذ الحكمة من لسان الأفعى، لو في أفعى تكلم نأخذ الحكمة من أي واحد، ما يعني ما هو ضر نأخذ الحكمة من ألسنة أصحابنا، نأخذها من أعدائنا ونصحابنا، إذا لقينا الحق اتبعنا قلنا عليه، من أعدائنا ولا من أنصارنا. ما نتعصب للباطل اللي قريبنا إن كانوا على الباطل، وإنما نتعصب للحق من أي جهة كان. فيقول يا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا وافتخارا. يا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من معصية من طاعة أورثت عزا وافتخارا. إذا كنت إذا صليت تبدأ تنتفق على الناس، إذا صمت تبدأ تنصح الناس، إذا تكلمت تبدأ تنتفق على الناس، إذا قدموك في وظيفة ولا قدمت تنتفق على الناس، هذا مهم للخير. ولكن المفروض إن كلما جاءتك نعمة كلما أكثرت تواضعا. وأنا أضرب مثلا، هل تظن قائدا أو زعيما من الزعماء يطرد من بلده ويحارب ويقتل أصحابه ثم يأتي إلى البلد التي أخرجت فاتحا منتصرا فيكون في نوع من الذلة والضراعة والانكسار والخضوع والخنوع لله أشد من أي وقت من وقت النصارى؟ فمحمد عليه السلام يوم فتح مكة وراكب ناقة مقبل على مكة قريب منها، كل ما يقرب من المكة يبدأ ينكسر ويذل حتى مس عثنونه الشعر اللي تحت الشفة السفلى وفوق اللحية يسمى عثنون، حتى مس عثنونه ظهر ناقته من الذلة والانكسار لله عز وجل من الكسر. لأن طبعا إذا كل ما انكسرت لله وعرفت نعمته عليك ووضع عليك كل ما رفعك. من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. فالنبي حسان يقول حسان وكعب بن زهير، كعب بن زهير في قصيدته بين السعاد يقول في فتة من قريش على النبي محمد والمهاجرين، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، يعني هاجروا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل لا يفخرون إذا نالوا عدوا وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. إذا أصابتهم مصيبة ما يطرعون، يرتفع من رؤوسهم طراع لله ورضا بقضاء الله، وإذا جاتهم نعمة انكسروا لله وذلوا أنفسهم لله، هذا أهل الخير. أما أهل الترف لا، على العكس، أهل الترف على العكس، ملعقة وشوكة وسكين وخدمة وجرية وعبد ورايح وجاي وسيارات وفخارة ولا يهم شيء، ويحسب إن الدنيا ما هو إلى يوم القيامة. ما يدل إني ساعة من الساعات يأمر الله على الرئة تتوقف، على الكبد تتوقف، على السن تتوقف، على الكبد على الكلى تتوقف، على أي شيء من جسمه، يا أخي النفس يتوقف، القلب ودقاته يقول له قف. وكم وكم وكم وكم وكم واحد جالس متعشي مبسوط وجالس معاله يانسهم وحط راسه مات في الحال. وكم واحد نعرف ناس جايين من بيتهم للمسجد وفي الطريق هنا في شارع قدام باب الملك عبد العزيز وطاح ومات وهو جاي عشان يصلي مع الجماعة مش على الجيه. ما يعني الأجال ما هي قاعدة على طول، إنما دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، دايما انتظر متى يأتيك الداعي لتجيبه، بس دايما يحرص أن تكون على خير. لا يراك الله على معصية عشان إذا مت وأنت في حالة الخير تبعث على ما مت عليه، تبعث على ما مت عليه. وإذا تقول الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو المسلم الموت ما هو بأيديهم ولا يقول لا تموتن، لكن احرص على الخير حتى إذا جاءك الموت تكون على الخير فتموت وأنت على حال من الخير، يرضى عنك فاطر السماوات والأرض. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. وقلت لك إنه يستعمل بمعنى الأجل والأمد المحدود، ويستعمل بمعنى الإمام المقتدى لكلمة أمة، ويستعمل بمعنى الجماعة، ويستعمل بمعنى الملة والدين. إن وجدنا أباءنا على أمة، يعني على دين لا يمكن نفارقه، وإن على أثارهم مقتدون. قال أولا جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم. والمعنى الخامس لمعنى أمة، المعنى الخامس لكلمة أمة، هما أتباع الشخص، أتباع الرسول، أتباع الرسول. وأمة يعني الخلق المنقادون للرسول، أو الذين جاء الرسول إليه، يعني الله يبعث الرسول فيؤمن به قوم ويكفر به آخرون. اللي كفروا يسمون أمة دعوته، واللي آمنوا يسمون أمة إجابته، يسمون أمة الإجابة، اللي يستجيبون للرسول ويؤمنون به ويصدقون بما جاء به عن الله عز وجل يسمون أمة الإجابة. أمة محمد تنقسم إلى قسمين، أمة الإجابة اللي هو أهل الإيمان، اللي قال فيها ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير، هذه أمة الإجابة. وأمة الدعوة أمة فرعون من أمة محمد، وأبو لهب من أمة محمد، لا أمة الدعوة، ما أمة الإجابة، أمة الدعوة. دعاهم وذلك يحلف النبي عليه السلام فيقول والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. عشان تقول للجماعة اللي يقربون بين اليهود والنصارى والمسلمين، تقول لهم ان النصارى للنار، واليهود للنار، والوثنيين للنار، والشيوعيين للنار، كل هؤلاء للنار، ما احنا اللي حكمنا. في اول القرآن قسم الخلق الى ثلاثة اقسام، اول فاتح بعد فاتحة الكتاب، وحتى في فاتحة الكتاب، في فاتحة الكتاب اشار الى ثلاثة اقسام، ثم في فاتحة سورة البقرة قسمهم ثلاثة أقسام، قسم في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم يعني الفئة السعيدة، غير المغضوب عليهم يعني اليهود ولا الضالين يعني النصارى. وقال بعدها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا، القسم الثاني الكفار المجاهرين بالكفر المعلنين للكفر، اللي بيقولوا إحنا أعداء الإسلام، اللي يقول لا نؤمن بالرسول ولا بما جاء به الرسول، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طبعا هذا قسم، ما هو كل الكفار اللي موجودين، يعني فيه ناس على الكفر لكن علم الله أنهم يموتون على الإسلام، يعني أنهم سيهديهم الله قبل الممات وتنشرح الإسلام ويدخلون في دين الله. كانوا كفار وأسلموا، مثل أكثر صحابة محمد كانوا كفار وأسلموا. ولا تقول لمن إذا أضرت لما يلقى لكم سلاما لست مؤمنا تبتغون عند الله مغانم كذلك كنتم من قبل، أنتم كنتم قبل كفار، فمن الله عليكم أسلمتم لله رب العالمين، فغيركم أيضا قد يهديه الله الإسلام. ولما يجي أسامة بن زيد يوم غزو الجهينة، يوم غزو الجهنيين وهم في جهينة، وتعرض الله للمسلمين رجل ويضرب في المسلمين بسيفه ويتعرضوا ويلحقه واحد من الأنصار مع أسامة بن زيد، وعندما رأى سيف أسامة قريب من مفرق راسه قال أشهد أن لا إله إلا الله، فنزل عليه أسامة وفقه وقطع رصيه. والأنصار بعد لما سمعوا يقول لا إله بعد عنه، الأنصار لما سمعوا يقول لا إله أشهد أن لا إله بعد عنه، ما أسامة قصه. ولما علم النبي غضب على أسامة غضبا شديدا وقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا نبي الله قالها تعوذان. فأشار النبي هل اطلعت على قلبه حتى تعرف أنه متعوذ ولا مؤمن إيمان صدق؟ يقول والله إني تمنيت إني ما أسلمت إلا الساعة هذه عشان ما كنت قتلت هذا ولا أسلمت. يعني الإسلام يحافظ أشد الحفظ على المؤمنين، والكافر المحارب المقاتل قاتل، وإن كان الكافر ما هو محارب لينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من داركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين وأخرجكم من داركم وظهر لكم أن تولوهم وتوفى لكم الظالمون. هذا مثال. ففي قوله تبارك وتعالى يقول النبي محمد والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، من يوم بعث النبي وقال للإنسان يقول لا إله إلا الله تفلح وتسعد، الناس مسؤولين عن محمد، مسؤولين عن أول ما يضح في قبره يقوم لكن يسألانه ما ربك وما دينك وما تقول في هذا الذي جاء، عن محمد. ما في واحد، لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا عبد بن ربيعة ولا جميع الملاعين الصناديد من قريش وغيرهم إلى يوم القيامة إلا عندما يوضع في قبره يسأل عن محمد ماذا تقول في محمد، ماذا تقول في محمد، هذا يسأل عنه. يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي إلا دخل النار، إلا دخل النار. القسم الثالث الذي ذكرته في أول البقرة بعد ما قال إن الذين كفروا سواء، قلت إن الكفار هنا المراد بهم الذين علم الله أنهم سيموتون على الكفر، وهم الذين قال الله فيهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم، يعني أن قوم من الكفار علم الله أنهم لن يسلموا أبدا وأنهم سيموتون على الكفر. أما ما علم أن علم الله أنهم سيموتون على الإيمان ما يدخلون في هذا الحزب. وحتى كذلك أن العبرة بالختام، العبرة بالخواتيم، إذا ختم الله له بالسعادة راح الشقاء اللي راحت اللي فاتت، اللي فات كأنها ما كانت، كفره وشركه. كما قال النبي عليه السلام عندما جاءه عمرو بن العاص، هو لما جاء الموت كما رأى مسلم في صحيحه، لما جاء الموت لعمرو بن العاص كما جاء مسلم في صحيح من رواية عبد الله بن عمرو العاص، وحضر كان عبد الله بن عاص عنده ولد عبد الله بن عمرو بن عمرو موجود، فبدأ عمرو يبكي، قال يا بيتي ما يبكيك يا أبت؟ قال يا بني إني كنت على ثلاثة أطباق، الحالة الأولى كنت على الكفر بالله وما كن ما كان فيه أحد من الخلق أعدى من رسول الله عندي، ولو تمكنت منه لقتلته ولو قتلت لكنت من الهالكين، ثم تاب الله علي وأسلم، ثم عافسنا أشياء ما ندري وش بيسوي ربنا فينا، بدأ يبكي والتفت الجار يبكي، فيقول له لا قال فأقبلت على النبي، نسيت أنا، فأقبلت على النبي قلت امدد يمينك يا رسول الله أبايعك، قال فمد رسول الله يمينه فقبضت يدي، هو اللي طالب من النبي أن يمد يده عشان يبايعه، فلما مد النبي يده للمبايعة قبض عمرو يده، قال لماذا؟ قال يد، قال أردت أن أشترط، قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي ما قمته ضدك، يعني قبل الإسلام، قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ إذا أنت حجيت وأتقبل الله منك من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه، والإسلام إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله كأنك ما فجرت ولا عصيت لحظة، فالتوبة تجب ما كان قبلها والإسلام يجب ما كان قبله والحج يهدم ما كان قبله. هذا مثال. فإذا قال الله إن الذين كفروا سواء، يعني علم الله أنهم لن يؤمنوا، إن طائفة من الكفار يموتون على الكفر كابجان وابو لاب وعطم رجاء، أنذرتهم أم لم تنذرهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب. ومن الناس، وهذو أخطر الناس، والله إنهم أخطر الناس في عصر النبي محمد، وأخطر الناس في عصرنا هذا. المنافقون هم أخطر الناس على الإنسانية، اللي له قلب ظاهر وقلب باطن، اللي يظهر بلسانه ما ليس في قلبه، اللي إذا لقى الذين آمنوا قال أنا مؤمن، وإذا لقى الكفر قال أنا معكم، قال إن الذين كفروا سووا، قال في المؤمنين 3 آيات، وقال في الكفار آيتين، وقال في المنافقين 13 آية، في وصف المنافقين وثمراتهم 13 آية، وفي المنافق الكفار الصرح، الصرح الكفار الظاهرين آيتين، سواء كان يهود أو نصارى أو وثنية أو مشركة أو بليجة. وقال في أهل الإيمان 3، إن الذين سواء إن الذين إن المتقين الذين يؤمنون بالله يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون، أدي آية، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبما أخرجت من قبلك أولئك على هدى من ربهم وذلك هو المفلحون. وقال في القرآن سواء أنذرتهم من ختم الله على قومهم وسمعوا ولهم عذاب عظيم، آيتين. وقال في المنافقين 13 آية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يقول دعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون لكن لا يشعرون، إلى أن يقول مثلهم كمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذاب الله بهم، ضرب لهم مثلا ناريا ومثلا مائيا، ضرب الله للمنافقين مثلا مائيا ما يثمر للشر، ومثلا ومثلا ناريا للهلاك، مثلهم كمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عم فرعون، أو كصيب من السماء المثل الماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولا شاء الله إن الله على كل شيء قدير. ثم ينادي الإنسانية كلها، أحمر وأصفر وأسود وأبيض، من أقصى الشمال الدنيا إلى أقصى جنوبية، من أقصى الأرض إلى أقصى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض جاب لهم الأدلة الوراهين الساطعة القاطعة اللي مثل الشمس في رائحة النهار، على أنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، وأن سعيد من يلوذ به ويتعلق به، مثل يقول الشاعر وقائلة مات الكرام فمن لنا، إذا عضنا الدهر الشديد بنا به، فقلت لها من كان غاية همه سؤالا لمخلوق فليس بنا به، لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يرجونه باق، فلوذوا ببابه والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.